النهاردة الليلة عيد كنسل كل المواعيد ولع فيهم زي الويد يا يا She loves doing cocaine She loves me عشان وسيم عارفة اني ماليش بديل يا يا That's enough أنا غير الكوتشي نايكي جاكيت سارة وبولمبي I'm the realest I can fake هفهمك بس لما نروح البيت Uber everywhere قولي الهيتر I don't care رولي جوين في السريع خمسة ونطلع على الهيت ماشي عكس السير انتو الشر انا الخير When it comes to trap nigga انا ريكفلير اصلي كلهم كوبي بتشابوا لكم كوبي احنا اللي بنعمل للموز نجيب فلوس دي الهوبي زي الجيتار انا في الليل انتو سكس احنا نسكسيد انت قاعد دايما نكست انا موقيم هنا في الريبيت اشكر وتهدو ميا استفاط عالمية خد اللي ليك سيب اللي ليا الافتر بارتي صباحية اشجار وتلج ومية اصطفات عالمية خد اللي ليك سيب اللي ليا الافتر بارتي صباحية